يسمحي غير لغدمة ورمويا يزدك قادو بسن الحرم هاد روح غيس محي ودا ديغلانا سمحا غيدا سمحا غوانا يولولا كبابي زامل ويا يوفني تدايو غسغان حباد هنغي يودار غزين مانا وردر غيل إيمس بكي ساتك شمغان حرطة بمرا أحبابي يعني استسانة لك إغاق لك من إيه تيرين وكي سلانة ورد لما أحب أن أغرد أنا شريك الكيدي كاوين ونقاوين ويا يقفي نوري قد سكر غا حبيبي ودقني يعني ودور نسيك المراوة يدلي وأطلغي ودار دور نسمع تقر لباب اليمن ويا أجدع غيلة تسيل سفية يسيني غير دام وانا وردلع الفدي خسنا من أيا في سماحي غيل غضنا قر ويا لا لا لا سيزور انا دو